جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: هل يجوز قتل نساء وصبيان الكفار إذا هم قتلوا نساء وصبيان المسلمين ردعا لهم؟ الصحيح أنه يجوز إذا قتلوا نساء المسلمين وصبيان المسلمين ولم يفرقوا. مر بنا بالأمس في حديث الصعب بن جثامة أنه قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواء أو في ودان، فسألناه: يا رسول الله، عن تبييت المشركين، تبييت ذريتهم. قال: هم منهم. التبييت أي أن تبيتهم، تهجم عليهم ليلا، تهجم عليهم ليلا ولا تميز بين صغير وكبير وامرأة ورجل. فالرسول قال: هم منهم، أي شأنهم شأن. فلكن يتأكد هذا الأمر، إذا كان الكفار يقتلون أولاد المسلمين ولا يبالون، المدارس تهاجم بالصواريخ والقنابل والمساجد ولا يفرقون، فمن الحكمة للمجاهدين أن يقابلوا ذلك بمثله. والله تعالى يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فهذا الصحيح. أما قول أنها يعني هذا ممنوع ابتداء من المسلمين، إذا لم يتعدى الكفار ومشوا على أصول الحرب السليمة الأصول، فتلتزم أنت، نحن نلتزم، ما نقتل النساء إلا إذا حملت المرأة، إذا حملت السلاح فبإجماع أهل العلم، إذا حملت السلاح فهي شأنها شأن الرجال، والرجل الهرم كذلك، إذا حمل السلاح أو الصبي، إذا كان صبي مميز وحمل السلاح فهو مقاتل، حكم حكم المقاتلين. أما إذا كانوا صبيان أو رهبان أو نساء لا شأن لهم في الحرب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتلهم والتعرض لهم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يكفي التعريف بوسائل الإعلام كالصحف والتلفاز عن التعريف في مجامع الناس ومساجد؟ يختلف بحسب نوع اللقطة والمجتمع وأيضا نوعيتها، ما لكن إذا كان في القرى والأرياف فالأولى في المواطن التي قد يكون صاحبها قريب منها. الصحيح إذا تكلف، يقول إذا عرفها وتكلف. الفقهاء قالوا: من يتحمل النفقة في الإعلان عنها؟ الصحيح أنه صاحبها، صاحب اللقطة، هذا الصحيح. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فقدنا ناقة قبل سنين. فقدنا ناقة قبل سنين، وقد أرشدنا إلى متقطها، وقد ماتت عنده بعد أن تناسلت وذبح ما ذبح منها، فهل نطالبه بالنسل؟ لا شك أنه إذا ثبت إما باعترافه أو بالبينة أنها ناقتكم وأنها تناسلت عنده، فنسلها لكم، هذا مالكم. وكما في الحديث: ليس لعرق ظالم حق. لكن النفقة، الصحيح من كلام أهل العلم أن النفقة والمصروفات يتحملها صاحب المال. وأهل العلم قالوا في شأن إعادة اللقطة: هل يكفي أن يعرف صاحب اللقطة بعفاصها ووكائها وأوصافها، أو لا بد أن يحلف يمين، أو لا بد من بينة وشهود؟ فمن أهل العلم من قال: ما يكفي أن يعرف، لأنه قد يأتي أكثر من واحد يعرفون مثلا، والأصل أن الأموال لا تسلم إلا بما تطمئن النفس إليه، فيقول: احلف أنها لك، بعد أن يذكر عفاصها ووكاءها وعددها ونوعها، بل وقد يقول: احضر شهود. فمن أهل العلم من قال بذلك، ومنهم من قال: لا، الرسول عليه السلام إنما قال: فإذا جاء صاحبها وعرفها بعفاصها ووكائها فأعطها إياه، مالك حق تحلفه ولا تطلب منه بينة، إلا إذا صار في نزاع، لو تنازعها أكثر من واحد فهذا أمر آخر. فالحاصل أن صاحب هذه الناقة من نسلها، وما كان من استفادوا من من من من أوبارها أو من ألبانها أو من أشياء تتصل بها، فكل هذا يرجع إلى صاحب المال. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل صحيح أن اللقطاء واللقطة هي للأشياء واللقيط واللقيطة للمفقود من بني آدم؟ نعم، اللقطة كما مر بنا تطلق على المفقودات من الأشياء من الأمتعة والنقود. والضالة والضوال في شأن المواشي التي قلنا تسمى أيضا الهوافي والهوامي والهوامل. واللقيط في شأن المفقود من بني آدم لقيط. أما لقيطة ما أعرف إذا كان يعني تقال بصيغة التأنيث، ما أدري. هذا أخ يسأل يعني قضية من يدعى بسلمان رشدي وأنه أصدر كتابات ضد الإسلام والإنجليز أعطوه الوسام. لا شك هذا ما هو غريب عليهم، ماذا تريد من النصارى واليهود إلا هذا؟ كل ما خرج من المسلمين خارج وظل ضال احتضنوه ورفعوه وسلطوه على المسلمين أصدقاؤنا. ونقول أصدقاؤنا، الله سبحانه وتعالى يعتبر أعداؤنا ونحن نقول أصدقاء. كيف تجتمع صداقة وعداؤه؟ الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم أعداء وفي غاية من العداء والمكر والخبث. وتاريخ بريطانيا في الشعوب الإسلامية ما العامة يدركونه وخبثها. لا زال دماء المسلمين الآن في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين لا زالت مكرهم وضلالهم وخبثهم عليهم لعنة الله. وجاء الأمريكان فغطوا على ذلك وتحالفوا، والأمة الإسلامية لا زالت في غيها وضلالها وغفلتها كلها لبعدها عن شرع الله. فصار هؤلاء الأذلة. وعندنا ولله الحمد عند المسلمين من الأموال والقدرات وملايين، مع ذلك ملايين الشعوب الأفراد سبحان الله. أمر عجيب جدا يدلك على أن من كما قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم. فنسأل الله أن يردنا إلى, إلى, إلى, إلى ديننا ردا جميلا وسريعا وحميدا، وأن يبدل هذه الذلة التي أحيط يعني نزلت منا إلى عزة وكرامة. الآن ملايين عشرات يقتلون كل يوم في أفغانستان من المدنيين باعتراف الإذاعات. هذا الحلف الأطلسي النصراني يقتل المسلمين في أفغانستان في هذه الأيام ويقول أخطأنا، يقتل مدنيين ويقول أخطأنا، مع أننا لا نقبل حتى غير المدنيين. وينبغي أن ننتصر لإخواننا الذين يقاومون هؤلاء الكفرة مهما كان بيننا وبينهم من خلاف، ولا نرضى كثير من تصرفاتهم، لكن لا يمكن أن نكون في صف وجانب الأحلاف النصرانية. لا يجوز بحال من الأحوال. مهما اختلفنا فيما بيننا ينبغي أن يكون عندنا من الخوف من الله والعقل والحكمة أن نتجاوز خلافاتنا وأن نركز خلافنا مع هؤلاء اليهود النصارى. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وضلالهم وأن يشغلهم بأنفسهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنك أنت القوي العزيز. فعلى كل حال هذا يعني أمر ليس غريب، يعني رشدي أو غيره لا أرشده الله. وقضية الجهاد فرض عين، الجهاد على المسلمين فرض عين في مثل هذا الوقت، ما دام بلاد المسلمين محتلة والشعوب المسلمة مضطهدة في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال يعانون معاناة لا حد له، وفي كشمير نصف قرن 50 سنة، وفي الشيشان، كيف لا يكون الجهاد متعين على المسلمين؟ فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن يرتبوا الأمور وأن يعلنوا الجهاد وأن لا يتركوه للناس، لأن إذا لم يعلن ولي الأمر الجهاد فالناس لن يسكتوا، فنجد هذه الحماقات وهذه التصرفات التي يكون فيها ما فيها من خطأ نتيجة عدم قيام ولاة أمور المسلمين بالجهاد. أما لو قاموا بالجهاد هم وأعلنوه فقاموا بالواجب ووفقهم الله وبارك لهم وأعزهم وصار لهم هيبة بدل من هذا الانصياع والاستخذاء للأعداء. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: بعد الجماع مع الزوجة لا أخذ حمام مباشرة، فهل يمكن أقول أذكار الصباح وأنا جنبا؟ نعم، لا حرج أن تقول الأذكار ولو لم تغتسل من الجنابة. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يذكر الله عليه الصلاة والسلام على كل أحواله، على كل أحواله إلا قراءة القرآن. فجمهور أهل العلم أنه لا يجوز للجنوب، ولا للحائض قراءة القرآن في هذه الحال. أما الأذكار والتسبيح والتحميد والتهليل وما ورد فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا غير الإنسان اسمه فهل يثبت في حقه ذبح عقيقة؟ لا، ما ورد فيه، إنما العقيقة في شأن الولادة، أما الاسم أو تغييره فلا يترتب عليه شيء من ذلك. هذا سائل يقول: أنا لا أكلم أبي عبر الهاتف ولا أسأل عنه، ولكن أسلم عليه بين الحين والحين الآخر، وأني لا أحبه وهو لا يشعر بذلك، هل أعتبر عاقا لأبي؟ أفيدوني. هذا يخشى أن يكون من العقوق، يعني كونك يعني تعترف أنك لا تحبه، هذا شيء يعني ما ينبغي. يعني حاول أسباب عدم المحبة يعني أن تتلافاها، وأيضا كونه لا يشعر قد تكون وسوسة شيطان، وليس الأمر كما ذكرت. الشيطان قد يسول لك أنه لا يحبك، وينبغي أن توسط من أهل الخير، الأعمام، الأخوال، الأصدقاء، من يصلح ما بينك وبين والدك. وما ينبغي عدم يعني إطالة عدم الاتصال به. لا شك إن كنت تتصل به مباشرة فهذا يغني عن الاتصال بالهاتف إن كنت معه في نفس البلد، أما إذا كنت في بعيدا عنه أو في البلد لكن لم يتيسر لك أن تسلم عليه مباشرة، فأقل شيء أن تتصل به هاتفيا وتسأل عن حاله، وهل لك حاجة أو خدمة أو ما إلى ذلك. فأنصحك أن تتقي الله وتصلح ما بينك وبين والدك. حتى لو كان تاركا للصلاة؟ لا، إذا كان تارك للصلاة لا، إذا كان تارك للصلاة هذا مسلم مرتد عند بعض أهل العلم، وترك الصلاة إذا كان لا يصلي إطلاقا فهذا مرتد. لكن أيضا أنت يعني لا تحرج نفسك، اترك الأمر لولاة الأمور وأعطه حقه، والله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنت ممكن تعطيه حقه من التحية والاتصال وما إلى ذلك، أما كفره فتتركه للمسؤولين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استغفر الله في يوم 70 مرة غفر الله له 700 ذنب في ذلك اليوم؟ على كل حال ما أعرف الرقم التحديد، لكن لا شك هو عليه السلام يعني كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة كما في الحديث الآخر، والترغيب في الاستغفار 100 مرة، والتسبيح والتحميد والتهليل ورد يعني في فضله وما يترتب عليه من الأجر والثواب أشياء كثير، لكن ما أعرف هذا الرقم. هذا سائل يقول: والدتي خطبت لأخي إحدى الفتيات من الأقارب، ولكن جدتي أم أبي لم ترضى بهذه الخطبة بحكم أشياء من العادات والتقاليد، وذكر بأنه يعني حاولوا معها ولكن ما في فائدة، وأخي مسافر إلى الخارج ويتصل بامرأته بعد حين وآخر ولا شيء بينهم، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ والله يا أخي ما ندري، لكن يعني تنصح الجدة أنها يعني إذا كانت الأم موجودة والأب موجود فالأولى أنها تنصح نصيحة وتعرض ولا تفرض، إلا إذا كان أمور يعني شديدة أو تتصل بالدين أو خطيرة، فالأولى يعني السلامة والعافية أولى. وأقول لك عليها أن يستنصح يعني أهل الأسرة الذين يعرفون أحوالهم ويجتهدون في إصلاح الأمر، إما الإقدام على الخطبة أو العزوف عنها، وما ينبغي له أن يتصل بها قبل العقد ما دام لم يعقد عليها، مجرد خطوبة ما ينبغي له أن يتصل إلا بقدر الحاجة إذا رأى أن يعني الخطبة سوف تتم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من يعيش في بلاد الكفر من أجل العمل، مع العلم أنه يستطيع أن يعيش في بلاد الإسلام وهو موسر، أي بحالة جيدة من الناحية المادية؟ مثل هذا الأدلة تدل على أنه يكره له ذلك. الأصل عدم جواز أن يعيش المسلم بين ظهراني الكفار، هذا الأصل لا يجوز، خاصة مثل حال أخينا هذا أنه موسر ويستطيع أن يكون في بلد من بلاد المسلمين، فإذا لم يكن هناك مصلحة تستدعي بقاءه في بلاد الكفار، إذا لم يكن داعية أو يعمل شيء لمصلحة المسلمين يحصل على أسرار الصناعة والاختراع والابتكار وما إلى ذلك، فما ينبغي له أن يكثر سوادهم ولا أن ينعش اقتصادهم، بل ما دام صاحب عمل ينعش بلاد المسلمين، هي بحاجة إليه وإلى رأس ماله. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: ما حكم حلق الشعر الذي تحت الفم مباشرة أو تحت الشفة، وهل يعتبر من الدقن؟